جزاك الله خير، استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. يقول رجل جاوز شيخ جاوز 80 كان يصلي ثم أصيب بداء زهايمر وهو داء يفقد المرء ذاكرته. أي نعم، عافانا الله وعافك آمين، عافانا الله جميعا. فهو ينسى باستمرار وقد انقطع عن الصلاة والله المستعان، فهل من تخفيف إيش يرجى له؟ نعم، الحديث الصحيح رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ إذا كان رفع القلم عن النائم، وعن المجنون حتى يفيق. فهذا الذي يصيب بفقد الذاكرة، نعم، مناط التكليف هو العقل والذاكرة، فإذا فقد ذاكرته وصار ينسى باستمرار فإن نعم القلم مرفوع عنه. امرأة مسنة تريد أن تتوب إلى الله من ذنب ارتكبته في شبابها، وهو أنها أسقطت جنينا من بطنها، وهي تقول أن ذلك كان بواسطة حقنة وليس بواسطة عملية، أي أنه في الشهور الأولى للحمل، فما هي كفارتها خاصة وأن صيام شهرين متتابعين يشق عليها؟ ما أدري يعني متى أسقطت هذا الحمل، هل بعد تخليقه؟ إذا كان بعد تخليقه فصحيح أنه عليها اعتاق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وإذا لم تستطع نعم ما ذكر وراء ذلك، ما أعرف وراء ذلك شيء، لكن ينظر هل أسقطت هذا يعني قبل أن ينفخ فيه الروح، فلا شيء عليها إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك الله الذي أحببتنا وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول هل يجوز للأب أن يهب لأكبر أبنائه هبة إذا كان هذا الابن سدد ديونا كثيرة عن والده، علما بأن إخوانه في سن أولاد الأخ الأكبر؟ إذا وهب له على سبيل المقابلة، يعني على سبيل أنه يكافيه لأنه سدد ديونه، فأرجو أن لا بأس، لكن إذا أعطاه مفضلا له عطية خالصة مفضلا له على أولاده لا ينبغي، ينبغي أن يعدل بين أولاده. وفي قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، هل يكون في توضيح معنى الآية أن يقال ولا يسأل المجرمون عن ذنوبهم؟ ووضحها الحافظ ابن كثير قال أي لكثرتها، لكثرة ذنوب، ما يعني تجافى عن العتبة فما الذنب واحد، وهب لصروف الدهر ما أنت واجد، إذا خانك الأدنى الذي أنت حزبه فلا عجبا إن أسلمتك الأباعد. نعم، ها أي سؤالين هات لو وش تبي باسمه؟ ذو الخويصرة، ذو الخويصرة يقال التميمي ويقال اليمني، ويمكن الجمع بين هذا أنه يمني تميمي ذو الخويصرة، أي هذا أحد المنافقين، نعم حنظلة أو كذا، نعم أو ثعلبة، نعم أي ليس حنظلة ولكن ثعلبة، أحسنت، ثعلبة بن حاطب. ثم سؤالك عن الأسماء، ما بقي عليك إلا أن تسأل عن أسمائهم، على كل حال ما في باس. السؤال الثاني ولا خلاص ما معك حصيلة؟ الله المستعان، الله يغفر لنا ولك ولإخواننا جميعا، جزاك الله خير. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، فذلك أوثق الإيمان. يقول نسمعك بعد ذكر الدعاء بعد الأذان تقول إنك لا تخلف الميعاد، هذه اللفظة صححها شيخ الإسلام بن تيمية صحيحة في الحديث، والشيخ بن قاسم في حاشية الروض المربع، وهذه الزيادة يعني قالوا إنها صحيحة وهي حق، ها وهي حق، الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. عزاه للبخاري شيخ الإسلام بن تيمية مجلس من حفظ حجة على من لم يحفظ، اسمعوا من عبد الرحمن، نعم المجلد 27 شيخ الإسلام في المجلد 27 عزاه إلى البخاري، والمجلد الثالث درسنا لكن ننسى، الله المستعان، إذا إن قاربنا 80 الله المستعان، إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي لا ترجماني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بعض أقاربنا يذبحون للجن ويمارسون طقوس جاهلية، ويختلط الرجال بالنساء ويستحلون لبس الذهب. أعظم شيء أنهم يذبحون للجن، الذبح لغير الله شرك أكبر، فليس بعد الكفر ذنب. أي لبس لباس النساء في طقوسهم، وينقلون ويؤذوا به بعضهم بعض. هذا هؤلاء مشركين، على كل حال ينبغي دعوتهم إلى التوحيد ومجاهدتهم، أما مصاهرتهم فلا ينبغي، يعني نكاح المشركات لا يجوز، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وإنكاحهم وهم على هذه الحال لا يجوز. ما حكم عمل الوافد إيش؟ الوافد الكافر عند المسلم، يعني في جراج أو مصنع، ما في بأس يعني أن يستأجر إذا كان مأمونا، كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عبد الله بن أبي أريقط وهو مشرك في الدلالة على الطريق، استأجار الكفار إذا أمن شرهم يعني في أمور تفيد لا بأس. أيضا الاستعانة بهم على مقصد صالح من إخراج الظالم أو دفع الظالم ودفع الظلم يجوز، كما أفتى به علماؤنا وفقهم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول أرجو التوضيح لما ذكرته سابقا عن منهج الإخوان المسلمين. ما الذي ذكرته فيه الكفاية، وأحضرت لكم كتاب العقائد للشيخ حسن البنا، وذكرت يعني مخالفتهم في العقيدة في توحيد المعرفة والإثبات وفي توحيد القصد والطلب، وزادوا قسما رابعا وهو توحيد الحاكمية، لأن جل همهم أن يصلوا إلى الحكم، أو على الأصح يريدون إقامة الإمام العام وهو في أذهانهم. وإقامة الإمام العام ليس طريقها أن تهدم الحكومات الحاضرة ولا تعترف بالحكم الشرعي، إنما طريقة إقامة الإمام العام أن أمثل من كان واليا ثبتت ولايته شرعيا أن يؤيد ويلتف حوله، عندئذ إذا اتفق عليه أصبح إماما عاما. أما أن تهدم، يعني تهدم البناء وتهدم كل شيء بحجة أنك تأتي بالإمام العام، فمثلهم مثل من يقول أريد أن أقطع رأسك وأركب لك رأس أحسن منه، يعني أنت يعني رأسك هذا فيه خلل فأريد أن أركب لك رأس أحسن منه، يعني تريد أن تهدم الحكومات الحاضرة وتهدم البناء الحاضر ولا تعترف يعني بحكومة شرعية، وتريد أن تقيم الإمام العام. من هو الإمام العام؟ اتفقوا مع الرافضة في هذا الموضوع، لأن الرافضة تدعو إلى الإمام المعدوم المنتظر. على كل حال الكلام هم حركيين أكثر، و ربما تغيرت الآن نظرتهم ومناهجهم عما كانوا عليه، لكن مهما تغيروا إذا تركوا الحزبية واندمجوا مع المسلمين، نعم اندمجوا ودعوا إلى منهج السلف، بعضهم يكون محققا يعني خاصة الذين في هذه البلاد أو درسوا في هذه البلاد يكون محقق للتوحيد وعارف بالتوحيد ويثبت الصفات جميعها، لكن يقول ليس بيننا وبين الحكام جسور، يعني عقيدته الثورة على الحكام، فهذا يعني في الحقيقة هو مسلك الخوارج. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول كثير في الآونة الأخيرة هجوم العلمانيين الليبراليين على الدين وثوابته وأهله، فما أسباب اشتداد هجمتهم هذا وكثرة صولاتهم وجولاتهم في الصحف، وما هو الواجب علينا تجاه هذا التيار؟ على كل حال، من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب، ومن أعظم الأسباب هو يعني عدم الإقبال على الكتاب والسنة علما وعملا. الاعتصام بالكتاب والسنة هو سفينة نوح كما مر بنا، فالتزام السنة مثل سفينة نوح، من التزم السنة نجا ومن خالفها هلك وغرق. وعلى كل حال يعني مكافحتهم هو ببيان الاعتصام بالكتاب والسنة وبيان يعني الحق بقدر الاستطاعة. واجب علينا نعم أن نبين باطلهم، أن نبين ما يدعون إليه من الباطن بالحق، ونسأل الله الإعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يقول أظن السؤال هذا السؤال افتراضي، ما أدري يعني شو الكلام، مثل يذكر عن رجل أنه فعل الفاحشة في زوجة ابنه، هذا غير يعني غير متوقع، لكن بعض الناس سبحان الله يريد أن يغرب. أي نعم، وهذا ليس صحيحا، فلا بد من أن نظن بالمؤمنين خيرا، ولعل هذا من مكائد الشيطان ومن الظنون الكاذبة. السؤال الأخير يقول إذا خرجت المرأة من بيت زوجها بدون إذنه، نعم فالملائكة تلعنها حتى ترجع، إذا خرجت من غير إذنه نعم تكون عاصية، ويكون فيها من النشوز بقدر ما يعني خرجت أو خالفت زوجها. إذا كانت ناشز فالنفقة تسقط، إذا خرجت يعني بغير إذنه وبغير أي نعم ومخالفة له وعاصية له خرجت من بيته فأصبحت ناشز ونفقتها أي نعم تسقط. ما حكم المتاجرة في الشات؟ أنا ما أعرف الشات هذا، وش هذا الشات؟ يعني إذا كانت أفلام أو كانت يعني أفلام خبيثة أو يعني فلا يجوز بأخذي مبالغ علي بإعطاه نرغب عليه مهما صار فيها من الأموال وكذا، لا يجوز. يعني ما جعل الله يعني الرزق، ما استجلب الرزق بمثل ترك المعاصي، فأكل الحرام يعني عن طريق المعاصي آثاره وخيمة. هل مضاعفة الأجر في الحرمين في الفرض والنفل؟ نعم في الصلاة كلها. وهل الصلاة أفضل في مسجدي الحرمين يعني مكة والمدينة السنة أم في البيت؟ أنا سبقا قلت أن النافلة في البيت لأهل المدينة الذي له منزل في المدينة، أما الذي هو وافد لا منزل له فهو إنما جاء ليغتنم الفرصة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وعليه ألا يفوت هذه الفرصة. لكن لو كان له منزل نعم، فالنافلة في منزله أفضل. شوف عقيدة أهل السنة والأثر في أحاديث المهدي المنتظر لشيخنا الشيخ عبد المحسن، راجعها واقرأها وتكفيك. عقيدة أهل السنة والأثر في أحاديث المهدي المنتظر. إذا استطعت يعني كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، لكن تستطيع تكبيرة الإحرام، تستطيع أن تكبر وأنت واقف. أنا سألتك، على كل حال تستطيع، يعني إذا كنت تستطيع أن تكبر وأنت واقف فكبر وأنت واقف، نعم. وإذا شق عليك الوقوف اجلس. الإيماء يومي بيده، إن لم يستطع أن يومي بيده ولو بعينه، أي هذا إذا كان يستطيع أن يومئ وهو جالس يجعل السجود أخفض من الركوع، نعم. على حسب استطاعته، إذا لم يستطع إلا برأسه، لم يستطع برأسه بيده، أي نعم، لم يستطع بيده ولو بعينه، ويجزيه هذا عن الصلاة لا يعيدها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. يقول إذا اجتمع العيد والجمعة فهل يجب الأذان والجماعة في المساجد التي ليس فيها جمعة إذا صلوا العيد؟ المساجد التي ليس فيها جمعة، نعم، يصلى المساجد التي ليس فيها جمعة، لا، يوم الجمعة على أهل المساجد، من هو جار للمسجد هذا يذهب ليصلي الجمعة، لا تقام فيها ظهرا، لا تقام فيها صلاة ظهرا. إذا كانت هذه المساجد في قرية يشملها اسم واحد، فجميع من حول هذه المساجد يذهبون إلى الجامع يصلون الجمعة، ولا يصلى في هذه المساجد ظهرا. فطبعا اجتمع العيد والجمعة، هو يريد صاحب السؤال يعني إذا اجتمعت صلاة العيد والجمعة وصلى من صلى العيد هل تجب عليه الجمعة؟ لكن ما ليس معنى ذلك أنه لا يصلي ظهرا، يصلي ظهرا، أي نعم، يصلي ظهرا إذا أراد، وإذا صلى الجمعة فحسن. يعني لو صلى العيد ولا يريد أن يصلي الجمعة فهل يجب أن يؤذن، يعني أن يؤذن في المساجد التي ليس فيها جمعة وتصلى جماعة؟ وما ينبغي أن يكون، يعني يظهر في الإسلام، تظهر في الإسلام هذه الظاهرة، يعني الناس يصلون ظهر وناس يصلون جمعة، لكن هو يصلي، يعني إذا ما حضر الجمعة لا يجب عليه حضور الجمعة، ويجب عليه أن يصلي ظهرا أربع أو جماعة، أو جماعة. لكن لماذا يتركون الفضيلة؟ إذا حضر الجمعة أفضل، إذا حضر العيد وحضر الجمعة أفضل. وعليكم السلام ورحمة الله، حبكم الله الذي أحببتمونا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يعني هل يجوز الاعتمار عن امرأة مريضة بمرض في العظام؟ بس إذا اعتمرت عن نفسك ما تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. أخاف أن هذا السؤال يعني يراد منه الإجابة بنعم يجوز، ثم يخرج من مكة إلى التنعيم ليعتمر عن هذه المرأة. يعني أصبحت الأسئلة ما شاء الله خاصة في هذه المسألة تأتي على أشكال متنوعة. رجل يصلي أغلب صلاته في بيته، ما هذا ترك الجماعة، ترك واجبا، وكما قال لابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فترك الجماعة والمداومة على ترك الجماعة لا شك أنه يعني علامة النفاق إذا كان بدون عذر. أما إذا كان بعذر نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا جزاك الله خير وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل ورد أن صلاة الجنازة أكثر من 4 تكبيرات؟ نعم ورد. وهل لو لم أدرك 1 التكبيرات فما العمل؟ لكن المشهور 4 تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى الفاتحة من غير استفتاح، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين والدعاء للمصلى عليه. أي نعم. وإذا فاتك تكبيرة من التكبيرات فلك 3 حالات، إما أن تستدركها قبل، يعني قبل أن تدخل مع الإمام، وإما أن تدخل مع الإمام وتقضيها بعد سلام الإمام، وإما أن تكتفي بما أدركت. لك فيها 3 حالات، والأولى أنك تدخل مع الإمام وتقضي ما فاتك بعد تسليم الإمام. نعم يا شيخ. ها؟ هذا مهبط الوحي عندنا في البلاد، هذه مهبط الوحي، وبلادكم ما صار فيها يحتاج إلى دليل. هو المعروف أن السلام مرة واحدة على اليمين كما في الحرمين، على اليمين هذا المشروع، وإن سلم على اليسار ما نقول ليش إيه، لكن هو يخرج منها بسلام واحد. نعم. ما أقول ما يجوز يسلم، يسلم أي نعم يسلم، لكنه يخرج منها بتسليمة واحدة، يخرج من الصلاة، من صلاة الجنازة بتسليمة واحدة. إذا شاء أن يسلم فيما بعد بس لا يصير موسوس. أي نعم. هو ما يتابع الإمام، خرج بواحدة بعدها. أي نعم. نعم يا شيخ. ايش قلت لها؟ يعني اذا تكلمت معك في الجوال تكون طالق، وش تقصد؟ ماذا تقصد؟ تقصد منعها من الجوال ولا تقصد ان تطلقها حقيقه؟ اي تقصد منعها من الثرثره واستعمال الجوال حتى لا تتكلك بالفاتوره. ها القصد يعني تمنع من الجوال. أي نعم. إذا كان ما قصدك الطلاق وأنت أعلم بنيتك فتخرج مخرج اليمين، تكفر، تطعم 10 مساكين، وإن شاء الله ما عليك. وصحة تعلق الأمور بمثل هذا؟ أخاف تلزم به وتفوتك يعني أم عيالك، والله المستعان، تمشي على المشايخ يفتونك. يعني لا تستعمل هذا مرة أخرى. أي نعم. كفر عن يمينك واطعم 10 مساكين. نعم يا شيخ. ادعوهم لآبائهم، صار جدتهم من أهل البيت أو أمهم من أهل البيت ما يقال أنهم من أهل البيت، ادعوهم لآبائهم. ما كان محمد من أبا أحد، هذا دليل عليك. نعم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذا دليل على ما نقول. نعم. ادعوهم لآبائهم، خلاص هذا الذي أعرفه. أي نعم. نعم. إذا كان اعتمر عن نفسه يجوز. نعم. 4 يمكن. نعم ورد أنه يزيد 5، هذا ما في أكثر من 5. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. الدعاء ما هو مقيد بين كل تكبيرة، يدعو نعم، يصلي عن ما حكم الظاهر أن الإقامة قربت.